ألا فانقسم نصفين يا بدر فانقسم، سلامي على من قال للضب من أنا، فقال رسول الله أرسلت للأمم. سلامي على من قال للناقة اشهدي بأني رسول الله، قالت نعمي، فأنت لها عز وكنز يا نبي، وأنت لها تشفع إذا زلت القدم. سلامي على من قال يا رب أمتي أجرها من النيران، قال نعمي، فأنت لها عز وكنز يا نبي، وأنت لها تشفع إذا زلت القدم. صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، مع اللقاء الرابع من هذه السهرة الرمضانية، ولقاؤنا حضرات الإخوة المستمعين سيكون حول بعض أسنان المفتاح الذي ستفتح لنا به أبواب الجنان، وإن المفتاح كما وضحنا سابقا هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مفتاح الجنة، قال فيها الحبيب المصطفى: رأيت رجلا من أمتي غلقت أمامه أبواب الجنة، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله، ففتحت الأبواب وأدخلته الجنة. من أول من شهد بالوحدانية؟ من أول من شهد على هذه الكلمة؟ الذين شهدوا على هذه الكلمة هو الله، ثم الملائكة، ثم أولو العلم. اسمع معي ماذا قال القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك علام الغيوب أول من آمن، الله هو أول من آمن، ولذلك اسمه المؤمن. وأنت أيها الموحد اسمك عبد المؤمن، فأول من آمن هو الله، ثم الملائكة. ولذلك الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه قال للصحابة: أيكم أعجب إيمانا؟ فقال الصحابة: الملائكة، فقال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ فقال الصحابة: نحن يا رسول الله. فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين ظهرانيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، دلنا من أعجب منا إيمانا. فقال الحبيب المصطفى: إخواننا الذين يأتون من بعدنا يقرؤون صحفا مسطرة يؤمنون بما فيها هم أعجب إيمانا. بشرى عظيمة لنا، بشرى عظيمة لنا، نحن أعجب إيمانا. نحن لماذا؟ لأننا نقرأ القرآن وهو مسطر ونقول كلمة التوحيد من قلوبنا ونؤمن بما جاء به القرآن. نقرأ صحف مسطرة ونؤمن بما فيها. فتبشير الحبيب المصطفى لنا بأننا نحن أعجب إيمانا. ولذلك الحبيب المصطفى سمانا وقال علينا إخواننا. الله أكبر، أنت أخ لأصحاب الحبيب المصطفى. ولذلك قال لهم: أنتم أصحابي ولكن إخواننا يأتوا من بعدنا. فنحن إخوان للحبيب وللرسول الذي أكرمنا به من يقول للشيء كن فيكون. الحبيب المصطفى، ويكفينا فخرا يسجد تحت ظل عرش الرحمن ويطلب لنا الشفاعة العظمى، فيقول له علام الغيوب: يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. ولذلك الملائكة رقم اثنين آمنوا بأنه لا إله إلا هو، ثم رقم ثلاثة أولو العلم. وكثير من الناس يقولون إن إحنا خدنا ربنا أو عرفنا ربنا من طريق العقل. يا أخي المستمع، أهل الجاهلية كانوا عقلاء وأدباء وفصحاء، فلماذا كانوا يسجدوا لصنم وكانوا يسجدوا لحجر؟ إحنا عرفنا الله من طريق العلم، من طريق العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، مش وأولو العقل، وأولو العلم. ولذلك العقل والعلم حصلت بينهما خصومة. العقل يقول: أنا اللي عرفت الناس بربنا. العلم يقول: أنا اللي عرفت الناس بربنا. قال له: نعمل مناظرة. نعمل مناظرة، اسمع كده المناظرة ونشوف مين الذي كان معه الحق. اسمع: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ قال العلم: أنا أحرزت غايته، قال العقل أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. الله أكبر، الله أكبر. ها، يبقى من الذي عرفنا بالله؟ العلم، العلم. ولذلك شوف المناظرة الطيبة دي، كل واحد أثبت الحج، فكان الحق مع العلم. عقل العلم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ قال العلم أنا أحرزت غايته، قال العقل أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. بالله عليك توحد. الله أكبر، الله أكبر. من الذي كان معه الحق؟ العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. فإذا العلم هو الذي أحرز الشرف وعرفنا بأن الله لا إله إلا هو. الكل في بحار حبه تاه، وقد تفانوا في سر معناه، وصححوا العقد مخلصين له بقولهم لا إله إلا هو. يا معشر الذاكرين كلكم قولوا معي لا إله إلا هو، وراقبوا من يعمكم كرما بفضله لا إله إلا هو. فالكون قد فاح نشره عبقا بذكره لا إله إلا هو، والعرش تسبيحه له أبدا سبحان أن لا إله إلا هو، وكل ما في السماء من ملك سبحانه لا إله إلا هو، وكل ما في الجبال من عظم تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الرياض من شجر تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في البحار من سمك تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما في الوجود من بشر تسبيحه لا إله إلا هو، وكل ما تراه من عجب أعجبه لا إله إلا هو، وكل ما تراه من حسن أحسنه لا إله إلا هو، وكل ما يلوح من ملح زينته لا إله إلا هو، وكل أهل العلوم علموا أنه لا إله إلا هو، وكل أهل العقول فهموا أنه لا إله إلا هو، وكل أهل العقول فهموا أنه لا إله إلا هو، والإنس والجن شهدوا أنه لا إله إلا هو. يا راجل وحد وحد وقل لا إله إلا هو. وكل أهل العلوم علموا أنه لا إله إلا هو، وكل أهل العقول فهموا أنه لا إله إلا هو، والإنس والجن شهدوا أن لا إله إلا هو. الله أكبر، الله أكبر. فإذا من الذي شهد على كلمة التوحيد؟ الله، الملائكة، أولو العلم، أولو العلم. ولذلك قال الحبيب المصطفى، قال له الحبيب المصطفى: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال: من يرد الله به خيرا، انظر معي، يفقهه في الدين ويزهده في الدنيا ويبصره بعيوبه. الله أكبر. من يرد الله به خيرا، انظر معي، يفقهه في الدين ويزهده في الدنيا ويبصره بعيوبه. الله أكبر. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. والنفس تعلم، والنفس تعلم أني لست أرشد إلا حين أعصيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. بالله عليك سمعني الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وسلم وبارك عليه. ولذلك حضرة السادة، لما جاء القرآن ينزل لأول مرة على الحبيب المصطفى، قال له: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن العلم هو الذي وصلك إلى الإيمان. ولذلك دائما يقول لك: العلم والإيمان. العلم الأول، لأن العلم هو الموصل للإيمان. الله أكبر. من الذي منع العرب على ألا تسجد للحجر ولا للشجر؟ إنه العلم. ومن أين جاء العلم؟ جاء من طريق الحبيب المصطفى محمد، جاء من طريق الحبيب، وزل قال له: اقرأ. من الذي منع العرب على أن يعيدوا البنات؟ إنه العلم. ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. سمعنا الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. كلمة الإيمان جاءت من طريق العلم، وعندما علمنا آمنا، وعندما أملنا عملنا. ومن هنا كلمة التوحيد تحتاج إلى أسنان ليفتح لنا المفتاح لندخل جنات تجري من تحتها الأنهار. فالإيمان من الأسنان الركيزة الأساسية في مفتاح الجنة، الإيمان. ومن أجل ذلك اسمع معي إلى هذه الزيارة الميمونة. زيارة من؟ زيارة وفد من الصحابة مكون من سبعة، سبعة من أصحاب المصطفى. زاروا من؟ زاروا الحبيب المصطفى. وما أجمل أنك تزور رسول الله. الله أكبر. تجد البشاشة كلها، تجد السماحة في أجلى معانيها، تجد الضيافة الموقرة، لأنك ستزور من؟ ستزور مخلوقا لم ترى الدنيا مثيلا له. ولذلك واحد في الصحراء وقف في الصحراء وقال ايه؟ لو سألنا الدنيا وقلنا لها من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، فسمع هاتفا يقول محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. الله أكبر. لو سألنا الدنيا وقلنا لها من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، فسمع هاتفا يقول له محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط.